نفس الكلام. طيب الإيمان نسخ، هي النسخ لا شيء فيه. المصنف انتقل بينا لقضية هنعطيها عنوان، هذا العنوان هو ايه؟ العلم والقدر، وبينهما تلازم، لأنه لا قدر ولا تقدير إلا بعلم. يعني إيه قدر ويعني إيه تقدير؟ أصل الكلمة في اللغة إيه؟ التقدير هو، التقدير هو اعتبار الشيء، اعتبار الشيء قبل أن يكون. ولهذا لو جئتك على بعض المحاصيل في السوق قلت لك قدر لي هذه، هتقول لي كم؟ هذه 10 كيلو، 10 كيلة، ده قنطار، ده اسمه ايه؟ تقدير. وهو في علم بني الإنسان يفتقر إلى الدقة، الناس بتتفاوت فيه بحسب الخبرة، مش كده؟ اللي عنده خبرات معينة، يعني مثلا الباشمهندس محمد لما اجيبه باعتباره مقاول اقول له انظر لهذا السقف ياخد كم عمود، ياخد كم سيخ حديد، ياخد كم عربية زلط وكم عربية رمل واسمنت ايه، يعطي تقدير دقيق باعتباري انه ايه خبير في هذا المجال. لو جبتنا انا وقلت لي وقدرت هخرف، مش كده؟ هذا بالنسبة للبشر يتفاوت باختلاف الخبرات، لأن علم البشر علم مكتسب. العلم البشري أصله إيه؟ مكتسب. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. واكتساب العلم البشري بيكون بالحواس، ثم خلق لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه الأمور التي ندرك بها المعلومات، منها محسوسات بحتة، أحس بالحار وأحس بالبارد، أحس بالضوء أحس بالظلام، ومنها تقديرية عقلية، تقديرية عقلية بالعلم بالعدل بالظلم. أما بالنسبة لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم، من صفات الله عز وجل العلم. وإحنا آخر آية قرأها علينا الشيخ عبد المنعم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، أيضا عنده علم نزول الغيث. وما أقول علم نزول الغيث يعني إيه؟ هتجد البشر اكتشف أشياء كثيرة. كان زمان الآية تفسر على وقت نزول المطر، مش كده؟ لما يجي مفسر قديم يفسر وينزل الغيث يفسرها بأن الله يعلم وقت نزول المطر. النهاردة احنا بنعلم وقت نزول المطر بشيء برضو من التقدير والترتيب، يقول لك حركة الرياح والضغط الجوي وسرعة الرياح والسحاب محمل او الرياح محملة بسحب، مرت على مكان بحر مكان مائي، مرت في مكان منخفض الحرارة ولا مرتفع الحرارة، كل دي تقديرات يقول لك فيه هطول امطار. ولان البشر ممكن يخطئ يقول لك يتوقع اليوم هطول الامطار، يبقى دي وينزل الغيث كانت تفسر قديما على هذا المعنى. الان مع العلم الحديث اللي اكتشف ان ذرة الماء مكونة من ذرة اكسجين وذرة هيدروجين، وبدأ الانسان يحلل ذرة الماء الى هيدروجين والى اكسجين، ويعيد الاكسجين والهيدروجين الى يجتمع فيصبح ماء، يبقى يصبح معنى وينزل الغيث يشتمل هذا المعنى اكثر، مش كده؟ يبقى لأنه هو الذي يخلق الماء ويخلق هذا الغيث سبحانه وتعالى، وقدر له أن يكون من هذه الجزيئات أو هذه الذرات، وقدر لها أن تجتمع بهذه الصورة. وقدر لها أن تنزل في هذا المكان. يبقى نخرج من هذه الجزئية في الآية وينزل الغيث. طبعا ويعلم ما في الأرحام ينطبق على نفس الحكم. كان زمان ويعلم ما في الأرحام يقول لك ما حدش يعرف المولود ده ذكر ولا أنثى. دلوقتي لا، بنصوره بالسونار. صحيح بيغلط السونار، بيغلط لأن ده علم بشري، مع إنه علم رؤية تصوير بالأشعة. لكن الله سبحانه وتعالى حينما نقول ويعلم ما في الأرحام تشمل إيه بقى؟ ذكر ولا أنثى ولا إيه؟ تشمل مخلوق تام ولا ناقص، يعني ينزل أو يتم خلقه، يعيش إلى كم سنة، كيف تكون هيئته وخلقته، كيف تكون أعماله، في أي بلد يعيش، ومع أي مجموعة يتعايش وينفعل ويصاحب، حتى يصل القدر إلى إيه؟ شقي أم سعيد. يبقى ويعلم ما في الأرحام ارتبطت بالقدر، إيه؟ إن علم الله عز وجل علم محيط، لا يخرج أو لا يعزب عن علمه مثقال ذر، كما عبر تعبير القرآن. فالله سبحانه وتعالى علم وقدر، فيصبح التقدير الإلهي نسبة الدقة في كام في المية؟ 100%. التقدير البشري بنقدر نقول نسب، إنما التقدير الإلهي لا يمكن يحدث فيه أدنى خلل. وبالفهم ده يرد على كثير ممن يقول لماذا يعذب الله هذا، ولماذا قدر عليه المعصية ثم يعذبه. لو هو قدر عليه المعصية بعلمه وتقديره، لكن ما أكرهه عليها وما أجبره عليه. علم الخلائق وما هم عاملون. من اللي عمل؟ الله ولا الخلائق؟ يعني انت جيت المسجد، ده عملك ولا عمل ربنا؟ مجيئي للمسجد ده عملي، لكن مجيئي للمسجد خرج عن التقدير الإلهي؟ لم يخرج. ذهابي للمعصية عملي، عشان كده قال وما يعملون. ولهذا لا يملك أحد أن يحتج بالقدر على معصيتي أمام ربه. يقول له ربي ما أنت اللي كتبت علي، تحاسبني ليه وتعذبني ليه؟ ودي طريقة المشركين، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، أنت اللي خلتنا مشركين. وهذا كلام باطل، وإن كان بعضه حق، ومش كل حق يبقى حق تماما، لأن الله لم يكره أحدا ولم يجبر أحدا. ولما خلق الإنس والجن هذا النوع الكوني من المخلوقات أعطاها الاختيار، وجعل التكليف هو الأصل والأساس في محاسبة الإنس والجن، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والمعنى إلا لآمرهم بالعبادة وأدعوهم إلى العبادة، أدعوهم إلى التوحيد، أدعوهم إلى الجنة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لا يدعو أحدا إلى النار، وإنما الإنسان يقتحم النار ويتقحم النار، والله يعلم، لا يعدو قدر الله فيه. عشان كده لما نجد بعض من طغى وتجبر نقول له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد ذلك الدجال الذي أدرك زمن النبوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدر الله فيك. اوعى تفتكر ان انت بتعمل وبتعرف، لن تعدو قدرك. واحنا بنقولها لبعض الناس، اقول له عندك لن تعدو قدرك، لن تتجاوز حدك. يبقى قضية العلم والقدر قضية بينها ارتباط. عشان كده المصنف وفق لما قال ايه؟ لما قال خلق الخلق بعلمه. هو العلم اللي بيخلق؟ الله الذي يخلق، الله موصوف انه يخلق، لكن المعنى خلق الخلق على مقتضى علمه. يبقى الباء هنا ليست باء فعل، وإنما باء توافق موافقة، يعني ما فيش حاجة تطلع غلط، ما فيش حاجة تطلع يقول لك دي خرجت. اللي بيصنع أي صنعة واللي بيخلق أي خلقة تجده بيقول لك عندك درجة تانية ودرجة تالتة، ده حصل فيها إيه، ده طبع البشر، لأن ربنا أقدرهم في حدود معينة، أقدرهم في حدود معينة. لكن الله سبحانه وتعالى خلق كل الخلائق بعلمه، ولهذا لا يمكن أن تجد في خلق الله تضاد ولا اختلاف، ولا يمكن أن تجد هذا. ذلك تقدير العزيز العليم، عزيز لا ينال ولا يغلب، وعليم يعني يفعل كل شيء بمقتضى العلم. المعتزلة لما تكلموا عن صفة العلم، ودي مصيبة اللي بيفكروا بعقولهم فقط ولا يحترمون النصوص، قالوا مستحيل يكون في عليم بهذه الصفة، وهذا الكلام الذي تقولونه يا من تدعون أنكم أهل السنة لا نفهم منه نحن إلا الإكراه والجبر. ولو عارف ان انا رايح الجنة وعارف ان انت رايح النار، او انا رايح النار وانت رايح الجنة، ما في الاخر انا مش هخرج عن حد العلم وعن حد التقدير، يبقى في الحقيقة انا مجبر وانا مكره. بطريقة مين؟ المعتزلة. هتقول لي لا انت اللي انا اللي بختار وانا اللي بعمل، بس هو عارف الكلام ده ما يخشش الدماغ. والمصيبة هنا ان اللي بيخوض في افعال الله وفي صفات الله بخبراته هو، ما احنا خبراتنا محدودة كما قلت، علمنا محدود، علمنا مبني على قياسات وامثال واشباه ونظائر، والله ليس كمثله شيء. فبضطرني في حكمي لما اجي احكم على صفة من صفات الله او فعل من افعال الله اطبق القانون اللي عندي، والقانون اللي عندي لا ينطبق، فاوصل في النهاية لايه؟ انني او قد اطعن في الصفة، قد اعطلها، او اقول هذا كلام غير مفهوم، اهو الشرائع بتقول لنا كلام والشرع بيقول لنا كلام وكلام غير مفهوم. ودي اللي كان بيعترض بها بعض الزنادقة، يعني مرة احد الزنادقة يقال انه ابو العلاء المعري كان بيعترض على حد قطع اليد، حد السرقة، فقال بص شوف دية الايد قد ايه، دية اليد، دية اليد كم، ها كم من الإبل، لكل إصبع 10 من الإبل، يعني 50، ولما الإيد تسرق تقطع في أديه قيمة ربع دينار. فقال يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تحكم ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. كلام مش مفهوم، واسكت اسكت أحسنت إيه تروح في دهي. طبعا يزرع الشك، ثم فرد عليه أحد الفقهاء قال له إيه، قال له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. ولهذا قالوا لما أمنت عزت، ولما خانت هانت. فالله سبحانه وتعالى أيضا كما نفهم من صفاته أنه حكيم، فأنت من تشفهم وجوه الحكمة فهتعترض. أنتوا عارفين قصة موسى مع القدر، موسى شاف غلام بيقتل، اي انسان عنده عقل وعنده دين وعنده ورع اذا راى غلام بيقتل هينكر ولا لا ينكر؟ هينكر، مع ان موسى صحب الرجل على شرطه، لا تسالني عن شيء حتى ايه انا اللي اقول لك عليه، احدث لك منه ذكرى، خلاص موافقك. وموسى قطع الفيافي والبحار والصحاري والقفار عشان يوصل له ويتعلم. الرجل ده عنده علم، يا موسى روح له، ربنا قال له كده اذهب اليه. ومع ذلك لم يملك موسى الا ان يعترض، لان موسى لم تظهر له حكمة ما فعل، واللي فعل هنا عبد ظهرت له حكمة معينة بوحي من الله، واللي اعترض هنا عبد يوحى إليه أيضا، نبي رسول يوحى إليه، بس هذا العلم بعيد عنه فاعترض. وبعدين قال له سأنبئك بتأويلي ما لم تستطع عليه صبرا، وقال له في الغلام إيه؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. طب وأبوهم مؤمنين تقتله؟ لو أنت لو ما كملتش كلام، في ناس كتير ما تحبش تسمع الكلام للآخر، فأول ما تقول له كلمة يقول لك غلط. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يبقى ربنا رحم الأب والأم لأن الولد في تقدير الله كان قد طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. فلما مات قدر الله له الرحمة، طفل من أبوين مسلمين فهو في الجنة بفضل الله، وأب وأم حماهما الله في علمه السابق من قدر لا يحتملانه فقد وفقهما الله. يبقى لما مات ابني كان توفيق لي وتوفيق لأمه، وهداية لي وهداية لأمه، وفضل لي وفضل الأم وفضل الولد. أنا مش شايف الحكمة، أنا بعترض ليه يا رب اشمعنى ابني؟ يبقى ده مدخل مهم جدا عشان نعرف ان قضية التقدير عند الله عز وجل قضية منضبطة بالعلم وايضا منضبطة بالحكمة. عشان كده قلت لكم قبل كده ان الكفار يتمنوا انهم يرجعوا الى الدنيا ولا رجوع، كتب عليهم الخلود في النار، فيطلبون من الله، ينادون على مالك خازن النار طلب واحد أن يردهم إلى الدنيا. ورب العزة يقول لنا في كتابه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يبقى احنا مش هنقعد نعيد في الحكاية، وهي معروف الذي يتكلم هنا هو العليم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة سبحانه وتعالى. عشان كده أهل السنة قالوا في علم الله إيه؟ قالوا علم الله مش متعلق بالموجودات أو الكائنات فقط، ده علم الله متعلق بالموجودات والمعدومات. يعني ايه معدومات؟ يعني اشياء لا وجود لها، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل ولن توجد اصلا. علم الله متعلق بهذا؟ نعم متعلق بهذا، والادلة كثيرة، منها قصة الغلام هذا. والغلام ده طبع كافرا وعاش كافر، الغلام مات صغير، لكن في علم الله انه لو شاب اصبح رجل هيبقى ايه؟ امام من ائمة الكفر. فده ما حصلش، لكن علم الله محيط بهذا ولا غير محيط؟ محيط. عشان كده قلنا يقولون الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. أقول تاني، يعلم ما كان في الماضي وما هو كائن في الحاضر. أنت قضية علم ربك بما هو كائن في الحاضر قضية تستعصي على فهمك، لأن احنا معلوماتنا محدودة كما قلت. أنا الآن يعني لا أعلم عدد الموجودين في المسجد، في أبسط من كده؟ لكن لو عملت إحصاء وقفت واحد هنا وعدولي هيحصل إيه؟ هيقول لي والله موجود في المسجد 100 واحد 1000 واحد. معلومة قدام عيني، قدام عيني وتحت وداني وتحت سمعي وبصري، مش عارف، لا أعلم. طب هل أعلم ما في ضميرك تجاهي؟ تحبني ولا بتكرهني؟ تسخر مني ولا أنت مبسوط مني؟ يا عم طب دي كنا هنعد، انما دي هنعمل فيها ايه؟ في عدد اللي في المسجد كنا ممكن نعد، انما ما في ضميرك لا سبيل لاحد اليها، لا سبيل لأحد إليه. ولهذا تجد الآيات التي تتكلم عن علم الله في القرآن، ومن ضمنها الآية التي قرأنا بعضها ووقفنا، لأن كل ما نقف عند لفظة تأخذنا في جوانب شتى من العلم. إن الله عنده علم الساعة، من يعرف متى الساعة؟ لا أحد. الرسول قالها، قال أنا ما أعرفش، وجبريل ما يعرفش، وإذا كان محمد ما يعرفش وجبريل ما يعرفش، من اللي يعرف؟ لا أحد إلا الله. لما قيل له متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، خلصت، قضي الأمر. فلا تسأل لأنك لن تجد عند من تسأل علما، مع أن ربنا سبحانه وتعالى أعلم نبيه بأشراطها، فعشان كده قال له وسأخبرك بأشراطها، لها علامات صغرى وكبرى. من الذي أعلم محمدا بالعلامات والأشراط؟ وحي، عرف بالوحي. لو جئنا النهارده واحد يقول لي لا أنا عندي أشراط تانية وعلامات تانية، أنا أقول له إيه؟ من أين جئت بهذا؟ ده غيب لا يعلمه إلا الله. يقول طب ما الرسول عرف، ربنا قال لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، أظهره على بعض الغيب. ودي آيات تأييد الله للرسل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. وإذا عرفنا بقى أن أنثى لو بنفسر من 1000 سنة هنقول امرأة. طب والبقرة والجاموسة مش أنثى؟ والأنثى يبقى هتشمل أنثى الحيوان. طب والحشرات والطيور والميكروبات والفيروسات وH1N1 حاجات اللي احنا مش عارفينها دلوقتي الا بنحاول نحط لها اسامي ومش عارف ايه، كل ده يعلمه الله. مش يعلمه كده علم اجمالي يا اخوانا، مش علم اجمالي، ده علم تفصيلي. لان الانثى الاولى في بني البشر هي حواء، الله سبحانه وتعالى قدر لها كل أبنائها إلى أن تقوم الساعة. محمد وأحمد وحسين ومرقس وجرجس كل دول في تقدير الله. والنهاردة يطلعوا يقولون آه ده في حاجة اسمها الخريطة الجينية وفي أمراض وراثية وتنتقل من الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث. ربنا سبحانه وتعالى كل هذه السجلات بيطلعنا على بعض سجلاته، قدر سجل وبيطلعنا عشان يعني نعرف ان احنا بشر بنكتسب العلوم بادراكنا وحواسنا. ربنا قدر لنا هذا، علمنا، لكن ايضا لنعلم اننا لنا حدود. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق بايه؟ بعلمه. مش وقت عقد بيع سيارة يا اخوان. خلق الخلق بعلمه وايه؟ وقدر لهم ايه؟ اجالا. الأجل اللي هو إيه؟ الأجل يعني الأمر، لكن أصل كلمة الأجل هي إيه؟ وقت في المستقبل، عشان كده أقول لك البيع إلى أجل. السيارة اللي جاي حكم فيها سيارة بالقسط ومش عارف إيه، لأجل يعني زمن محدد. بالنسبة للخلائق ممكن نسميها أعمار، ممكن نسميها إيه؟ أعمار. لكن بعض أهل العلم قال هناك فرق بين العمر والأجل، فالعمر يزيد وينقص لكن الأجل لا يمكن تجاوزه. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر. وقال ربنا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. كل دي من متعلقات مسائل التقدير. احنا يا اخوانا كأهل سنة بنفهم هذه القاعدة اجمالا، اجمالا ان الله علم كل شيء وكتب كل شيء، ولا يقع الشيء الا على وفق علمه وبمقتضى تقديره، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل مخلوق فانطبق عليه هذه القواعد. أهل السنة قالوا باستقراء آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نقف على أركان أربعة للقدر. الركن الأول هو العلم، ويعنون بالعلم علم الله الكلي والتفصيلي. الإمام الشافعي كان يقول ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية بالعلم. القدرية اللي هم ايه؟ لاني كنت لسه بقول لكم في بعض الناس قالوا احنا ما نفهمش العلم الا كده. عشان كده القدرية الاوائل قالوا ايه؟ قالوا ربنا لا يعلم الشيء الا عند وقوعه، لا يعلم الشيء الا عند وقوعه، ولو قلت انه يعلمه قبل وقوعه فهذا لا تعطينا الا الاجبار، الا الفهم بان هذا مجبر ومكره. طبعا ده لازم باطل وفاسد، هذا اللازم الذي جعلوه لازما فاسد وباطل غير مقبول. ووصف الله بالجهل سبحانه وتعالى، ان يوصف بانه لا يعلم. ما هو الذي لا يعلم يعني ايه؟ وهو لا يعلم الا اذا وقع، يعني لا يعلم بالامس، لا يعلم يبقى يجهل، والله بكل شيء عليم. نفهم الايه دي ازاي؟ فخالفوا النصوص وردوا الايات بسبب شبهه في الفهم، وقالوا لا احنا اللي بنفهم. لكن اهل السنه يقولون الله بكل شيء، اخبرنا انه بكل شيء عليم، هو بكل شيء عليم. ويا اخوانا ما في آية من القرآن الكريم إلا وهي تشير لعلم الله عز وجل وحكمته وتقديره، لأن التشريع ده حكمة وعلم وتقدير ومناسبة وموافقة وملائمة. المشرع القانوني يقول لك التشريع ما عادش مناسب، أصل الظروف استجدت، أصل مش عارف، لكن التشريع الإلهي في علم، في حكمة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فأول ركن من أركان القدر إيه؟ العلم. يقول الشافعي ناظر القدرية بالعلم. طيب وبعدين يعني إيه ناظر القدرية بالعلم؟ قولوا لهم الله يعلم أو لا يعلم، فإن أقروا به خصموا. إذا أقروا أن الله يعلم كل شيء خلاص مش كلامهم كله يتنسف. وإن جحدوه كفروا. أقول تاني كلام الشافعي ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا، أقمنا عليهم الحجة. وإن رفضوه وجحدوه كفروا، لأنهم ينسبون الله للجهل والله موصوف بالعلم. كلام واضح. بعد العلم إيه؟ التقدير. والتقدير هنا تقدير تسجيلي، كتابة. والنصوص بتعطينا تصورات أو صور عديدة للكتابة الإلهية. يعني الشفرة الجينية اللي بيتكلموا عنها النهاردة دي كتابة إلهية في أجسامنا في الخلية الحية، شفرة اللي يحل رموزها يعرف يقرا. الله سبحانه وتعالى كتب كتابه في الازل، وكل شيء احصيناه في امام مبين. الا في كتاب من قبل ان نبراها. كتاب مكتوب باي لغه، باي شفره، باي هذا لا علم لنا به. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما يكون إلى قيام الساعة. وكان عرشه على الماء. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، مخلوقة قبل بني آدم، قبل آدم وبنيه بما الله به عليم، كتب المقادير. ويجي ربنا يكلمنا عن خلق السماوات والأرض يقول وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ما يخرج منها، ما يؤكل منها، أقوات العباد وأرزاق العباد مقدرة، كل هذا مكتوب. وبعدين في تقدير تاني اسمه تقدير الميثاق. إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج منه ذرية في عالم الذر، ذرية، فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وفي رواية وبعمل أهل الجنة يعملون، دول من ذريتك اللي هيروحوا الجنة، أنا أعرفهم أعلمهم تماما، الله فعل هذا. ومسح على ظهره وأخرج ذرية وقال هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وتكلم ربنا في القرآن عن هذا التقدير، قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. بنسميه تقدير الميثاق. وبعدين عندك تقدير في الأرحام، تقدير في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام أيضا ويسجل ما في الأرحام. والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذه تفصيلا فيقول يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة في ذلك، ثم يكون مضغة في ذلك. ولفظة في ذلك أدق من لفظة مثل ذلك، لأن لفظة مثل ذلك بتعطينا تصور أن كتابة المقادير ونفخ الروح بعد 120 يوم، إنما لفظة في ذلك بتعطينا أن هذا بعد 40 يوم. والجسم الإنساني تقريبا بيكاد يكتمل ويدق قلبه في جسم في رحم الأم بعد هذه الفترة، إحنا بنتكلم عن بني آدم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم إذا مضى بالنطفة 42 ليلة جاء الملك فقال يا ربي ما أكتب؟ وده حديث صحيح. فلما يجمع، لما تجمع النصوص تخرج بهذا الفهم. وأنا قلت لكم قبل كده أن قصة الحديث الآخر بتاع ابن مسعود آفته في فهم الناس في النووي، لأن النووي لما ألف كتابه رياض الصالحين وكتابه 40 النووية ما كانش بينقل الحديث بنصه من البخاري أو من مسلم، ولأن ألفاظ الحديث قد تختلف بحسب اختلاف الرواة في الرواية بالمعنى، فكان بيجمع اللفظ الجامع، يعني ممكن ياخد لفظه من هنا ولفظه من هنا ويقول لك هو متفق عليه، ده في البخاري وده في البخاري، ده في مسلم وده في مسلم. ودي كانت طريقته لا يعرفها إلا النقاد الذين يعرفون كيف جمع النووي. النووي لم يجمع الكتب الأحاديث بإسنادها، وإنما انتقاها من الكتب، فكان يأتي لأجمع لفظ، ولو لقى اللفظ ناقص في حرف فيجد في رواية أخرى فيجمع اللفظ من رواية أخرى اللي يكتمل عنده إيه النص. هذا قد يوجد خللا، والرواية بالمعنى بصفة عامة قد توجد فهما أو سوء فهم في فهم الرواية. إذا يأتي الملك فيكتب يا ربي ما أكتب، الملك بيملى عليه يقول له اكتب فلان، ذكر ذكر، أنثى أنثى، توأم توأم، كل ما تتصوره يكتب، حتى يكتب الرزق، هيرضع كم رضع، هيرجع كم مرة، هيكبر هيخش اي مدرسة، كل ما تتصوره في حياتك يكتب، لدرجة رايح الجنة ولا رايح النار، هيخلد في النار ولا هيخرج منها، قد يذهب الى النار ويمكث فيها فترة ويخرج، يبقى شقي ولا سعيد؟ يبقى سعيد. ولهذا قال وشقي او سعيد، ده يكتب فين؟ بخصوص كل انسان في رحم امه قبل ان يولد. سبحانه، اما نعرف ان هذا هو العليم سبحانه وتعالى، وكل شيء مسجل. وبعدين بعد كده تجد التقدير السنوي الحولي كما جاء في القرآن في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. بعض الناس رووا خطأ في الأحاديث الضعيفة أنها ليلة النصف من شعبان، لكن هذه أحاديث ضعيفة لا تصلح لمقاومة ظاهر النص القرآني، هي ليلة القدر. واحنا عارفين انها ليلة غير معلومة، على الراجح انها في العشر الاواخر، في وتر العشر الاواخر، لكن غير معلومة، غير محددة بالنسبة لنا تحديدا دقيق، عشان كده بنجتهد لندركها. ثم بتجد التقدير اليومي، الملائكة ماسكة الصحف يا اخوانا وتسجل، في ملائكة بتسجل انت بتعمل ايه، وفي ملائكة جاي معاها صحف انت هيحصل منك ايه ويحصل عليك ايه. وما يعلم جنود ربك الا هو. يبقى صارت التقديرات الكتابة بهذه التقديرات التي وردت كلها في النصوص. الملائكة بقى اللي شايلة التقديرات اللي هيحصل واللي مش هيحصل، واخد أوامر، واخد تعليمات مكتوبة منقولة زي دفتر اليومية كده في الجيش ولا في مش عارف فين، وهيحصل كذا ومش هيحصل كذا. طبعا دايما اقتراح، ده اقتراحي، ممكن يحصل ممكن ما يحصلش، الشيء ده أولى من الشيء ده. كذلك ده صورة للي ماسكاه الملائكة يوميا. عشان كده ايه، يعصي الإنسان ويغفر له، ويعصي الإنسان ولا يغفر له. في ملائكة بتسجل المعصية، وفي ملائكة معها دفتر اليومية بتاع التقدير أصلا، ففيها أنه يعصي، وفيها أنه يغفر له، أو فيها أنه لا يغفر له. هذا التقدير المتعدد قابل للتغيير، قابل للتعديل، لأن الملك نازل بحلول كثيرة. عشان كده إيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادعي فإن الدعاء يرد القضاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. من أراد أن ينسأ له في أجله وفي عمره إلى آخر الحديث فليصل رحمه. والرسول يقول اعملوا فكل من يسر. خد بالاسباب بقى، ما تقعدش وتقول ففيما العمل. بعض الصحابه قالوا يا رسول الله اذا كان كل شيء مقدر ففيما العمل، نعمل ليه؟ قال اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فاما اهل السعاده فييسرون لاعمال اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسرون لاعمال اهل الشقاوه. مع انه قال لنا ايه، قضي الامر، جف القلم بما انت لاق، مفيش تعارض هنا بين ده وبين ده، بنعمل لان ما ستعمله سيوافق علم الله فيك وسيوافق ما كتبه الله ايا كان. وتأتي المشيئة بقى، التقدير اللي هيكون هو الذي شاءه ربك، التقدير اللي هيقع ويتحقق هو الايه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم بعد المشيئة الخلق والتكوين والإيجاد. أصبح أركان القدر علم، كتابة، كتابة زي ما قلنا المقادير المختلفة ديت، مشيئة، خلق وإيجاد وتكوين. جمعها الناظم في قوله علم مشيئة مولانا، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. يبقى أنا هنا أخرج من هذا السياق بإثبات أن كل شيء بقدر، ما يكونش عندي شك في القدر. طب هجيلي شبهات، أرد على الشبهات بالعلم، العلم الشرعي، وأعلم أن العقل حدودا، وتبقى في قضية القدر سر العلة والحكمة. طب لماذا هدى هذا وأضل ذاك؟ لماذا؟ إيش معنى هذا فعله الله بعلمه وبمشيئته وبحكمته؟ عشان كده بتجد نماذج عجيبة يا أخوان. تجد مثلا أبو طالب، تجد أبا طالب واقف يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاع المستميت طيلة 10 سنوات بعد البعثة، وهو عمه الذي رباه وكفله، ويدافع عنه، وبعدين عند الموت يرفض أن يقول لا إله إلا الله. وتجد أبا سفيان واقف يحارب النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 21 سنة، 13 قبل البعثة و8، يعمل 21 و8، ما هو أسلم في العام 8 فتح مكة، 21 سنة بيحارب الرسول، ونفسه يقتله، ونفسه يموته، ونفسه ما بيحبوش. ولما سألوا عنه هرقل قيصر قال والله لولا أن يأثيروا علي كذبا لكذبت عليه. أنا مش عايز أقول حفاها حق وحاجة حلوة، لكن أنا هيقولوا علي كذاب فما كذبتش عشان ما حدش يقول علي كذاب. وبعدين يسلم أبا سفيان ويحسن إسلامه. لما أنت تيجي تنظر لها تجد نفسك إيه؟ متحير شبه المعترض. إزاي؟ لأنك ما أنتش شايف، ما أنت ما عندكش العلم الكافي، ما عندكش علم بالحكمة والعلة الكافي. فالأسلم إنك ما تعترضش عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومين اللي يسأل مين؟ لما يجي ابنك يسألك في البيت تبقى كبير عليك قوي، ابني يسألني وأنا نسأل ابني ولا ابني يسألني؟ وانت وابنك يدوب يعني خلائق محدودة، انتوا الاثنين بشر، ممكن يكون ابنك فعلا يعقل اكثر منك في هذا الامر، ايه المانع؟ لكن بتبقى كبيرة عليا كأب. امال انت عايز تعترض مش على الاب، على الرب سبحانه وتعالى، وانت هو يعلم وانت لا تعلم، وهو قدر وانت لا تعلم التقدير، وهو احكم وانت لا تحيط بالحكمة. طب يا اخي احترم نفسك، قف عند حدك. عشان كده يعني كان دايما المعتزلة اللي انكروا العلم وصلوا لبعض التحكمات، يقول لك يجب على الله فعل الاصلح والا كان ظالما. طب الاصلح من وجهة نظرك انت ولا في علمه هو؟ لو قال في علمه هو اقول لك طب اسكت بقى، ما انت ما تعرفش هو ايه، هو انت محيط بعلمه؟ لو قال من وجهة نظر انا اقول له هو انت الرب ولا هو؟ ما ينفعش. عشان كده من اصولهم، وانتوا عارفين المناظرة الطريفة اللي دارت بين المعتزلي وبين الاشعري، وبين المعتزلي وبين الاسفريني. لما جه المعتزلي مرة قال سبحان الذي تنزه عن ايه؟ عن الاشياء القبيحه. او طبعا اللفظ مش واقف عليه في المناظره، هو بيقول سبحان الذي تنزه عن هذه عن الفحشاء. سبحان الذي كلمة جميلة، هو ربنا سبحانه يفعل الفحشاء؟ لا، فالرجل معتزل بس هو عايز يقول من وراء حاجة تانية. سبحان الذي تنزه عن الفحشاء. فرد عليه الرجل العالم قال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. انت ايه اللي مزعلك؟ انا فاهمك انت عايز تقول ايه، عايز تقول ان المعصية والكفر ده ربنا ملوش دعوة بيه، ده اتعامل بعيد عن ربنا، ربنا لا يعلمه ولا كتبه ودول اللي عملوه. طب ما انت وصفت ربك بالجهل، وصفت ربك بعدم الإحاطة. فرد عليه على طول قال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فلوك قال له أفيرضى ربنا بالمعصية؟ انت عايز تقول ان ربنا عايز المعاصي وبيرضى؟ قال له أفيعصى ربنا قسرا؟ فسكت. بيقول له أفيرضى ربنا بالمعصية؟ قال له طب ربنا بيعصى غصب عنه؟ ها؟ ولا كل شيء في الكون بمشيئته؟ عشان كده ربنا قال لنا ايه؟ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. طب تعالوا وصلوا للآيتين دول، هل آمن من في الأرض كلهم جميعا؟ لا، لأن ربك لم يشأ، ولو شاء لكان. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، هل أعطى ربك كل نفس هداها في كل شيء؟ مع أن ربنا قال والذي قدر فهدى، لكن هداية كاملة لا، في ناس كفر وضلال، لم يشأ ربك هذا. يبقى المشيئة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. عشان كده بنقول من الخطأ والخلط انك تقيد القدرة بالمشيئة. فالقدرة اعم من المشيئة. يعني مسألة الله على كل شيء قدير ولا على ما يشاء قدير؟ على كل شيء. اللي يقول على ما يشاء قدير ده عايز له مقصد، خد بالك منه، عايز يقول لك ايه؟ ان الاشياء التي لم يشأها ربك لا يقدر عليها. يا اخي اتق الله، ما هو بيقول لك ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها، وهو لم يشأ يبقى يقدر ولا لا يقدر؟ يقدر. فاوعى تغلط وتقول ان الله على ما يشاء قدير، لا، ان الله على كل شيء قدير. ودي اللي جت في القرآن. عمرك قريت في القرآن على ما يشاء قدير؟ فيش خالص. لكن والله على كل شيء قدير موجود. واحد يقول لي في سورة التغابن، في سورة التغابن آية أنا وقفت عليها، أي أي أي، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هي يا عم الشيخ، وهو على جمعهم يوم القيامة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. أقول لك لا، أنت ما فهمتش، افهم. المشيئة هنا مش مرتبطة بالجمع، ولكن مرتبطة إيه؟ بوقت الجمع. إذا يشاء في الوقت الذي يشاء يجمعهم، عشان ما جيش تقول طب يلا اجمعهم النهاردة، طب يلا موتهم النهاردة، وأنت مين أساسا؟ عشان كده علم العقيدة يا أخوانا لما دخل فيه المتكلمين بعقولهم افسدوه، والنصوص اعطتنا القدره ان احنا نرد عليهم. واللي بيحترم النص وبيتمسك به ويفقه معناه ويفقه ما يريد اهل الضلاله يعرف يرد على اهل الضلاله بصوره جيده وبصوره طيبه، طالما هو يعتصم بالوحي. عشان كده كان الصحابه من سلف الامه افقه الناس واعلم الناس بربهم، ما كانوش بيخشوا في الشبهات دي ولا يفتحوا عليه، لان فتح الشبهه، فتح باب الشبهه يورث في قلبك نكته سودة. يعني لو واحد عرض عليك شبهه، وانا احيانا بذكر بعض الاشياء اللي نرد عليها فقط، لكن ممكن واحد يخرج من الدرس وهو مش مقتنع بالرد، لكن مقتنع بايه؟ بالشبهه، تبقى مصيبه. لكن في الاخر نقول يهدي من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما شاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا يعني تفصيل لما أردنا أن نقوله في هذه المسألة في قول المصنف عن القدر، وهو طبعا ذكر فقرة طويلة كلها لا تخرج عن هذا المعنى الذي ذكرناه. أثبت القدر لله، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. يعني الواد الشاطر بقدر ربنا والواد الخايب بقدر ربنا، فما تزعلش واسأل ربك السداد والهداية والتوفيق. بيتفرع عن هذا بقى ايه الامور التي بنسميها الامور الاعتراضية بيرد عليها بسهولة. اول امر اعتراضي يعني نسكت بقى، ما نشتغلش ما نعملش، لا اعملوا فكل ميسر، عملك سيدخل تحت دائرة القدر. طب الشبهة، نقول ترد الشبهة بالعلم، لكن يبقى في قضية القدر يا اخوانا حاجة، ما انت ما انتش لن تحيط بكل الحكمة في خلق المخلوقات وفي مآل المخلوقات، انت بيخفى عليك وجوه كثيرة للحكمة. وانا ضربت المثل بالخضر وموسى، الخضر وموسى والاثنين بشر. عشان كده الرسول قال لنا اذا ذكر القدر فامسكه، ما تقعدش تدعبس ورا المسألة لانك لن تصل الى شيء. نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الشيخ خلص أيها الحب الكرام، شكر الله للشيخ الدكتور جمال مراكب، نسأل الله تعالى جزيه خير الجزاء وأن ينفعنا ما قال إنه لذلك القادر عليه. بإذن الله عز وجل غدا بعد صلاة العشاء نلتقي مع فضل الشيخ الدكتور سعيد عامر، احرصوا على الحضور وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى.